وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 في سلسلة دروس علوم القرآن. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، ألفت النظر إلى بعض الآداب المتعلقة بالمسجد ودخول المسجد والإقامة في المسجد. وإن كان هذه الآداب التي سأتحدث عنها إنما تتعلق بالنساء، أولا ينبغي أن نعلم أنه لا يجوز للمرأة التي تمر في عادتها الشهرية في حالة طمس في الحي، لا يجوز لها أن تدخل المسجد. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث عائشة، حرم الله المسجد على الحائض والجنب، وقال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. بل هذا المعنى وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. كلمة عابري سبيل، هذا الاستثناء دل كما قال العلماء على أن المراد بالصلاة مواضع الصلاة، يعني المساجد، لأنه لا يمكن للإنسان المصلي أن يصلي عابر سبيل. فالمعنى لا يجوز للجنب، والحائض كالجنب لا يجوز لهما أن يدخلا المسجد إلا عبورا، كأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر مع أمن التلوث. ولا قيمة إطلاقا لمن يفتي في هذا العصر بخلاف ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أنه ذلك في هذا العصر طبعا من يفتي للنساء بجواز دخول المسجد لحضور الدروس، وإن كنا ممنوعات من الصلاة وإن كنا في حالة محيض، لكن طبعا هذه الفتوى مناقضة لفتوى رسول الله: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، ومنافية لكلام الله سبحانه وتعالى. فأرجو من أخواتنا اللاتي يحضرن هذه الدروس أن يلتزمن بهذا المبدأ الذي لا أعلم فيه خلاف. الشيء الثاني ينبغي أن نعلم أن المساجد من شعائر الله سبحانه وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والعكس صحيح: الذي لا يعظم شعائر الله ويمتهن شعائر الله فذلك دليل على عدم وجود التقوى نهائيا. كيف نعظم شعائر الله؟ نعظم شعائر الله، والمسجد من أهم شعائر الله، بأن نحافظ على نظافته، نحافظ على نظافة المسجد، ونتقي الوسائل التي تدنس المسجد بأي وسيلة من الوسائل. فالمرأة عندما تأتي إلى المسجد ما ينبغي لها أن تصحب معها طفلا صغيرا تعلم أن مجيئه إلى المسجد يعرض المسجد للتلوث، إذا كان الطفل دون سن التمييز فمعنى ذلك أن وجود هذا الطفل في المسجد يعرضه للتلوث، بل لأنواع من التلوث. فالإنسان الرجل الذي يصطحب معه طفلا صغيرا أو المرأة التي تصطحب معها طفلا صغيرا وهو أو هي تعلم أن هذا الطفل معرض لأن يلوث المسجد ولم تبالي بذلك فقد خالف قول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا غير جائز بشكل من الأشكال. الطفل الصغير الذي تصطحبه معها أمه إلى المسجد وتعلم أن المسجد يتلوث بسبب وجود هذا الطفل، هذه الإنسانة ينبغي أن تعلم أنها لا تتقرب إلى الله بحضور هذا الدرس أبدا، العكس تماما. ولو كان لديها حرص على دينها لا وقت ولا رفعت المسجد عن أن تعرضه إلى هذا التلوث. شيء آخر أقوله هو أن الإنسان إذا دخل المسجد ينبغي أن يعلم أنه إما أن يشغل نفسه بعبادة كصلاة أو بذكر أو بقراءة القرآن أو بإصغاء إلى درس علم، ومعنى ذلك أن اللغط في المسجد في كل الأحوال ممنوع، لأن المسجد ليس مكانا للغط، ليس مكانا للسمر، ليس مكانا لأقاصيص وأحاديث دنيوية بشكل من الأشكال. فلا يجوز لا للنساء ولا للرجال، لكن هذه العادة تكثر مع الأسف لدى النساء، لا يجوز إذا اجتمع أن يعني يتبادلن فيما بينهن الأحاديث وأن يرتفع اللغط في المسجد بسببهن، لا سيما عندما يكون المسجد مشغولا إما بعبادة أو بذكر أو ببث كهذا الدرس. هذه الأمور الثلاثة ينبغي أن تلفت أنظارنا وينبغي أن نتبينها وأن نهتم بها. على الرجال أن يوصوا نساءهم بهذا الأمر، وعلى النساء اللاتي يحضرن هذه الدروس أن يعرفن ذلك. دخول الحائض والجنب إلى المسجد محرم للبس إلا للبرود. لا يجوز للرجل أو للمرأة أن يصطحب أحدهما معه طفلا صغيرا بحيث يعرض المسجد للتلوث، ولا يجوز أن يشيع اللغط في المسجد. لا يجوز للإنسان أن يشغل نفسه إلا بذكر الله أو الإصغاء إلى ذكر الله أو بس أو بعيدا. الآن نبدأ بدرسنا الجديد. انتهينا من الحديث عن الأمثال في كتاب الله سبحانه وتعالى، عرفنا معنى الأمثال والحكمة من وجود الأمثال والفرق بين المثل والقصة، وكلاهما موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، واستعرضنا نماذج وأمثلة من الأمثال الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والآن ننتقل إلى موضوع آخر من الأهمية بمكان، وهو موضوع القصة في القرآن. موضوع القصة قصة واحد من الموضوعات الأساسية الهامة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو واحد من الموضوعات التي تهدف إلى تحقيق الغرض الكلي من نزول القرآن. ولا ننسى أن الغرض الكلي الذي تنزل من أجله القرآن هو أن يصبح الناس عبيدا لله عز وجل بسلوكهم الاختياري، كما قد فطرهم عبيدا له بواقعهم الاضطراري. هذا هو الغرض الكلي. هذا الغرض الكلي تحققه بحوث العقيدة موجودة في القرآن، تحققه بحوث الأحكام موجودة في القرآن، هذا الغرض تحققه المبادئ الأخلاقية موجودة في القرآن، هذا الغرض الكلي تحققه القصة للأسباب التي سنتكلم عنها، القصة أيضا موجودة في القرآن. القصة في القرآن تلعب دورا كبيرا لنقل الناس من العبودية الحتمية الاضطرارية لله إلى العبودية السلوكية لله سبحانه وتعالى، ولكن عن طريق نتائج متعددة تحققها القصة، ولا يحققها شيء غير هذه القصة. القصة في القرآن ترمي إلى عدة أمور. أولا تأكيد الوحي الذي كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تأكيد نبوته عليه الصلاة والسلام، وهذا غرض من أهم الأغراض التي تحققها القصة القرآنية كغرض فرعي يخدم هذا الغرض الكلي الذي ذكرته الآن. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون وكما ذكرنا مرارا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وعاش أميا وتوفي أميا، يعني لم تكن أميته في مرحلة دون مرحلة في حياته، لا، كان أميا طوال حياته، وهو الذي قال في الحديث الصحيح: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا والشهر هكذا، يعني الشهر يكون 29 يوما ويكون 30 يوما. طيب، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتح له أن يقرأ التوراة، لم يتح له أن يقرأ الإنجيل، لم يتح له أن يتعلم شيئا من العلوم التي تتوقف على كتابة وقراءة، لم يدرس شيئا من الكتب السماوية السابقة قط، ذلك لأنه كان أميا، ولو أنه فعل ذلك لشاع وذاع بين الناس. فلما تنزل القرآن ولما رأينا بين موضوعات القرآن موضوع القصة وقارنا فنظرنا أن ما يقصه القرآن علينا من قصة سيدنا موسى، سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب هو نفسه الوارد في الكتب السماوية السابقة المنزلة. نعم، عندما رأينا هذا أدركنا بحكم المنطق وبحكم اليقين العقلي أن هذا الذي نقرأه في القرآن إنما تنزل وحيا على رسول الله من عند رب العالمين الذي أنزل من قبل التوراة والإنجيل والزبور وغيره، وليس للعاقل أي حل آخر لهذا اللغز أبدا. رسول أمي لم يقرأ كتابا ولا خطه بيمينه، وهذا نص القرآن: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون لو كنت يعني تفعل شيئا من ذلك. ثم رأينا النبي يتلو علينا ضمن ما يتلوه علينا من القرآن قصص الأولين، أخبار الأمم السابقة التي سادت ثم باتت، فمن أين جاء بذلك؟ لن يكون أمام العقل من حل لهذا اللغز أو إجابة لهذا السؤال إلا أنه وحي يتنزل من عند الله كما يقول القرآن ذاته معبرا أو معرفا بنفسه. لذلك تجدون وأنتم تقرؤون قصص القرآن أكاد أقول دائما تجدون في آخر كل قصة ما يلفت النظر إلى أن هذه القصة لم يكن لرسول الله علم بها ولا تمكن رسول الله من أن يأخذ علم هذه القصة من أحد من الناس، وإنما هو وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. مثلا يقص الله علينا قصة السيدة مريم في سورة مريم، ولادتها ثم ولادة سيدنا عيسى، كفالتها، كفالة سيدنا زكريا لها، إلى آخر ما هنالك. ثم ماذا يقول الله عز وجل في آخر هذه القصة؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. لاحظوا هذا الكلام، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، هذا خبر غيبي لا علم لك به وأنت لم تكن موجودا آنذاك. ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم، اختصموا ما الذي يدخل مريم هذه، وما كنت لديهم إذ يختصم. الذي يقرأ هذا الكلام يلفت نظره هذا الكلام إلى أن هذه القصة التي جاءت لا يمكن أن تكون ثقافة تعلمها رسول الله، ومن أين؟ لا يمكن أن يكون هذا نتيجة تلمذة فتلمذها رسول الله على بعض الأحبار، ومن هم وكيف وهو لا يكتب ولا يقرأ. كذلك نقرأ قصة سيدنا يوسف في سورة يوسف كما تعلم، وفي آخر هذه القصة ماذا يقول الله عز وجل؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما كنت يا محمد لديهم لدى أولاد سيدنا يعقوب إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، أي إذ أجمعوا أمرهم على أن يلقوا لسيدنا يوسف في الجب، ما كنت لديهم، فمن أين لك هذا العلم؟ كأن الله سبحانه وتعالى يسأل المنكرين والجاحدين، قولوا يا من تنكرون أن القرآن كلام الله، من أين لمحمد هذا النبأ عن قصة مفصلة طويلة عن حياة يوسف مع إخوته ومع أبيه بأدق التفاصيل؟ من أين له هذا؟ ومن علمه هذه القصة؟ نعم. كذلك نقرأ قصة موسى وفرعون في أكثر من سورة، ونجده نجد القرآن يقول في آخر قصة سيدنا موسى مع فرعون: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. كذلك نقص عليك، نحن نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، نحن الذين أنبأناك بها. كذلك في سورة القصص أيضا يفصل لنا جانبا آخر من قصة سيدنا يوسف مع فرعون، ثم في آخر القصة ماذا يقول؟ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. ما كنت مع سيدنا شعيب، وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وهكذا، فما تكاد تقرأ قصة في القرآن إلا وتجد في أعقابها كلاما بهذا المعنى. يقول الباري عز وجل لرسوله: أرأيت إلى هذه القصة؟ ما كنت تعلمها ولم يكن عندك علم بها، وليس لديك مصدر تطلع على هذه القصة من خلاله. فقل لمن يجحد أن القرآن كلام الله عز وجل: ماذا تقولون في هذا العلم الذي يتنزل عليه؟ من أين لك خبر يوسف ونوح وموسى وفرعون؟ وهذه معلومات كان يضل بها اليهود ويحتكرونها فيما بينهم. إذن من أهم أغراض القصة الفرعية في كتاب الله عز وجل تأكيد ظاهرة الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تأكيد حقيقة النبوة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمتع بها. هذا هو الغرض الأول الفرع. هناك غرض ثاني من وجود القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا الغرض؟ العبرة والموعظة. دائما القصص في القرآن تبث في صدور القارئين والمتدبرين العبرة والعبرة، وتبث القصة في القرآن العبرة والعبرة بطريقتين. الطريقة الأولى بيان مدى قدرة الله وجبروته، وأنه إذا أخذ عزيز مقتدر حتى يظل الناس مهما رأوا مظاهر الطرف والبذخ والغنى والقوة من حولهم، حتى يظلوا دائما خائفين من سطوة الله عز وجل الذي يجعلهم دائما أمام الخوف من سطوة الله. هذا القصص القرآني. فالطريقة الأولى لبث الموعظة في صدور الناس أن القصة في القرآن تنبه الإنسان إلى بالغ سطوة الله وبالغ جبروته. وسنجد نماذج من هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. اقرأوا مثلا تلك القصص المتتالية السريعة التي يخاطبنا بها الله عز وجل في سورة القمر. قصة سيدنا نوح أولا، ثم قصة عاد، ثم قصة لوط، ثم قصة هود، ثم قصة سيدنا موسى مع فرعون، وأخيرا ماذا يقول الله بعد أن ينتهي من سلسلة هذه الأقاصيص وبسرعة يخاطبنا نحن قائلا: أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميعا منتصر؟ نحن جميعا، أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا التعليق على هذه القصص التي نقرأها في سورة القمر تجمع عصارة العبرة والعظة التي من شأن الإنسان إذا أصغى إليها أن يعتمد. قصة سيدنا نوح يخبرنا الله فيها كيف أن الله أهلك قوم نوح بالطوفان. قصة عاد ينبئنا الله عز وجل كيف أن الله أهلكهم بريح عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. قصة لوط ينبئنا الله عز وجل كيف أهلك قومه بأن قلب المدينة التي كانوا فيها عاليها سافلة. هذا غير النسف وغير الزلزال وغير كل ما تعرفه. وأنزل عليها مطرا من الحصبة. وهكذا. طيب. ثم يقول لنا ونحن نصل إلى هذا، يقول لنا أكفاركم خير من أولئكم، يعني أنتم المدللون على الله وأولئك فقط المعرضون لعذاب الله. لاحظوا كيف أن القصة ماذا تصنع في ذهن الإنسان المتدبر العاقل، تجعله يستيقظ إلى سطوة الله سبحانه وتعالى وبالغ جبروته. وهذا يتكرر مثلا في سورة هود، نقرأ قصص أكثر من قصة لبعض الأمم الغابرة، ثم إن الله عز وجل ماذا يقول في آخر سورة هود؟ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. يا سلام، شوفوا التعبير، منها قائم لا يزال موجود وحصيد، ومنها ما هو يعني محصود منتهي أطلال لم يبق منه شيء. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية، ها؟ لعبرة ولا لآية؟ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. كل القصص التي قرأناها في سورة هود عصارتها هنا. نعم، لكي نعلم أن الله لا يحدثنا عن حال الأمم الغابرة للتسلية، لنتسلى كالإنسان الذي يروي قصة ألف ليلة وليلة لأناس في مقهى أو نحو ذلك. لا، الباري سبحانه وتعالى لا يعبث ولا يدعونا إلى تسلية، وإنما يقص علينا أنباء الأمم السابقة لنعلم سنن الله في عباده، لنعلم عادات رب العالمين في عباده. فأنت عندما تقرأ هذه القصص تجد مثلا أن هنالك حضارات بالغة أكثر من هذه الحضارة، كانت بالغة جدا جدا، جماعة قوم هود عاد كانت لها حضارة بالغة لم يوجد نظير لها بعد. طيب، وعاشت أحقاب طويلة، فهل أغنتها حضارتها عن سطوة الله سبحانه وتعالى؟ وماذا كانت نتيجة تلك الحضارة عندما أمر الله بتلك الرياح أن تتحول إلى ريح مهلكة عصفت بهم وبديارهم وأطارتهم كأنهم ذرات من الهباء في جو السماء؟ إذن نعلم أن الحضارة الموجودة الآن، حضارة الغرب الموجودة الآن، ما ينبغي أن تنسينا سطوة الله. وكم من إنسان نسي سطوة الله عندما رأى حضارة الغرب هذه، ووجد أنهم يعيشون عشرات السنين، 100 سنة، أمريكا الآن ماضية في القرن الثاني، أتمت منذ فترة المرور يعني 200 سنة على يعني وجودها، وهي تظن أنها ستعيش ولن تعيش، ولن تعيش لكي تحتفل احتفالها الثالث أبدا. لكن هنالك من إذا نظر إلى تلك الحضارة الباسقة ووجد القوة ولم يعتبر بالقصص التي يخاطبنا بها الله سبحانه وتعالى يتصور أن هؤلاء محصنون ضد عذاب الله، محصنون ضد سطوة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قص علينا قصة سيدنا سليمان وأنبأنا كيف أن سليمان دعا ربه أن يكرمه الله بملك ما ينبغي لأحد من قبله، هكذا. وهذا كان بالإلهام من الله سبحانه وتعالى، وأنبأنا عن تسخيره الطبيعة لسيدنا سليمان. كثيرا منكم قد يسأل كيف سيدنا سليمان يقول وهب لي ملكا، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سيدنا سليمان نبي، شو هالطمع هذا بالمال؟ ليش هيك يعني عم يطلب؟ شو بده أكثر من طعام وشراب وبيت فارغ؟ ليش هيك عم يدعي هالدعاء؟ لا، لو أمعنت في قصة القرآنية في قصة سيدنا سليمان لعلمت الجواب عن هذا الوهم الذي طاف بذهنك. هذا إلهام من الله، الله الذي ألهمه أن يدعو بهذا الدعاء. لماذا؟ لأن الله علم أن أمما ستأتي من بعد وأن أبواب القوى ستتفتح أمامه وأبواب الغنى ستتفتح أمامه وأن مفاتيح الاختراع والإبداع والعلوم ستتكاثر بين يديها. ورب قائل يقول الأمم السابقة التي كانت تعنو جباهها للإيمان بالله ما كانت تتمتع بشيء من هذه القوى أبدا، لكن الآن عندما ننظر كيف أن الطبيعة أصبحت مستعبدة تحت إبط أصحاب هذه الحضارة، آباء أصحاب هذه الحضارة، عرفنا أن العلم تجاوز الدين. علم الله أن في الحمقى من إذا نظر إلى الحضارات الآتية فيما بعد مثل الحضارة الغربية الآن خدعوا بها وتصوروا هذا الوهم. فألهم سيدنا سليمان أن يكرمه الله بملك ما ينبغي لأحد من بعده، واستجاب الله عز وجل له. لكي تعلم يا أيها المبرور، إذا كادت الحضارة الغربية أن تخدعك أن هنالك من سبق هذا الشأوى كله، وهنالك من تجاوز هذه الحضارة في الغنى وفي القوة وفي الحركة وفي التسيير وفي تسخير الطبيعة وفي تسخير جن الطبيعة أيضا هنالك. ومن هو ذاك الذي كان من أعبد الناس لله، كان من أكثر الناس تذللا لله سبحانه وتعالى، فما أغنته حضارته عن عبوديته لله شروا نقيا، وهو سيدنا سليمان. هذه هي العبرة، هذه هي العبرة. اليوم عندما يتحدث من يتحدث عن الطائرة أنبئه أن شيئا أسرع من الطائرة وأيسر منها وأهون منها سخره الله لأمة سابقة لسيدنا سليمان. إذا جاءك من تحدث عن العمران البازخ وعن الهندسة المحكمة وما وراء ذلك مما تنبهر له الأبصار، فأنبئه أن فيما قد أكرم الله به سيدنا سليمان من تجاوز ذلك. وإلى الآن هنالك أطلال لا يعلم رواد الحضارة الغربية كيف بقيت هذه المطلقة، كيف بقيت، فضلا عن أن تكون هنالك تقنية تقلده. إذا جاء من تحدث عن شيء من العلوم الحضارية الحديثة التي يخيل إلى الحمقى أنها أغنت الناس عن الدين، فأنبئهم عن العلوم التي أكرم الله بها سيدنا سليمان والتي استطاع بها أن يسخر كل شيء لما يريده من كل شيء. لم تستطع الحضارة أن تدخل إلى أفئدة الحيوانات وأن تفهم لغة الطيور وأن تفهم لغة النمال ولا لغة هذه الحيوانات الأخرى بشكل من الأشكال إطلاق. لا تزال هذه الحضارة تعيش مرحلة بالنسبة لما آتى الله سيدنا سليمان، تعيش مرحلة الغمر. نعم، هذه عبرة من العبر الكبرى. هذا هو الجواب عن سؤال ربما طرحه فعلا بعض الناس. سيدنا سليمان كان قوي ملكا، لكن النبي ولجت وعلي يقول رب هب لي ملكا ما ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، ذلك شيء ألهمه الله إياه. وهذا الذي دعا في هذا الدعاء، هذا الذي دعا في هذا الدعاء كان سيد المتبتلين حشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مقسم شنبي. لكن مهمة كلفه الله عز وجل بها، لا الصواريخ ولا ما وراء الصواريخ بلغ في الشأوى الذي بلغه سيدنا سليمان بقدرة من الله سبحانه وتعالى. نعم، كيف وصل عاصب القسوة في كم لحظة، لا أقول في دقيقة، في كم من اللحظات انتقل من قارة إلى قارة، كم؟ نعم، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن يشكر فإنما ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. نعم، هذه عبرة من أهم العبر التي ندركها من القصص التي يحدثنا عنها بيان الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأسلوب الأول للعبرة. الأسلوب الثاني أن القصة في القرآن دائما تركز على وحدة الدين، وعلى أن الدين الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء إلى الناس كان ولا يزال دينا واحدا. تدرك هذا من خلال تتبعك للقصة في القرآن، أي قصة. ولنضرب بعض الأمثلة في ذلك. عندما حدثنا عن ولادة سيدة مريم ثم عن ولادة سيدنا عيسى في أوائل سورة مريم، ماذا يقول بعد ذلك؟ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن هذا الكلام بيّن لنا المساق أو المناسبة التي من أجلها سيق قصة السيدة مريم وسيدنا عيسى كاملة. لماذا؟ لكي يوضح لنا أن الدين واحد والعقيدة واحدة، كان الله ولا يزال واحدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. نعم، لاحظوا وحدة الدين والعقيدة كيف تتراءى من خلال القصة القرآنية. عندما يحدثنا عن عاد ماذا يقول في افتتاح القصة؟ وإلى عاد، أي أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. إذن بعث سيدنا هود إلى عاد إلى قومه بوحدانية الله وأن لا إله إلا الله، العقيدة الإيمانية الإسلامية هي هي. كذلك وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا تجدون هذه الكلمة، بل أكاد أقول هذه الكليشة، مكررة في صدر كثير من القصص، لكي تدرك أن الأديان السماوية هي كلمة صحيحة في شرائع سماوية، أما الدين السماوي فواحد. عندما يقول الباري على رسال سيدنا عيسى من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال إبراهيم إذ قال يعقوب لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون لاحظ. نعم، وهذا الشيء يتكرر. إذا القصة القرآنية تنبهنا إلى أن الدين واحد كان ولا يزال، والإسلام لم يبزغ فجره مع بعثة سيدنا رسول الله، وإنما بزغ فجره في عصر سيدنا آدم. نعم، إذا العبرة في القصة تكون بطريقين. الطريق الأول لفت النظر إلى سطوة الله وبالغ جبروته، حتى لا نتصور أن الحضارة اليوم تجاوزت الدين إطلاقا. وكم وكم ينبهنا البالي من خلال القصص إلى هذا المعنى. يخبرنا قصة بعض الأمم السابقة ثم ماذا يقول؟ فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني كما نرى اليوم، ألا ترون إلى من يفرحون بشيء من العلم قد أوتوه؟ هذا ليس شيئا جديدا، هنالك من أوتي مثل هذا العلم أيضا وأرسل إليهم رسل، فكان جواب أولئك ككلام هؤلاء اليوم فرحوا بما عندهم من العلم لكن حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الوسيلة الثانية للعبرة تأكيد وحدة الدين، وأن الدين الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء وهو الإسلام دين واحد. الغرض الثالث من أغراض القصة تثبيت فؤاد سيدنا رسول الله وتصويره وإيناسه ونقله من أودية الوحشة إلى صعيد الاستئناس بذكر الأمم والأنبياء السابقين. يعني إذا رأى نفسه معذبا بين المشركين، إذا رأى من يمعن في إيذائه فليتذكر واقع الأنبياء السابقين من قبل، وكيف أوذوا كما أوذي، وكيف صبروا كما ينبغي أن يصبر هو. نعم، الباري سبحانه وتعالى رأى رسوله يوم آذاه أمية بن خلف فبصق في وجهه بعد أن أسلم، وقال له عقبة بن أبي معين وجهي من وجهك حرام. إن عفوا العكس، عقبة بن أبي معين أسلم فقال له صاحبه أمية بن خلف سمعت أنك قد صبأت، قال والله أنا ما صبأت، لكن الرجل دخل داري وأبى أن يطعم من طعامي إلا إذا أكل إلا إذا أسلم، فطيبت خاطره بكلمة. قال له أمية بن خلف وجهي من وجهك حرام إن لم تلق محمدا وترد عليه دينه وتبصق في وجهه، وفعل ذلك. طيب شوف الباري سبحانه وتعالى أنزل عليه آيات التسلية، ذكره الله فيها بواقع الأمم والأنبياء السابقين. ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، مو أنت بس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. شيء يكرره بيان الله سبحانه وتعالى. إذا الآن عرفنا الأغراض التي تساق القصة من أجلها، وبقي أن نتحدث عن من